ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام واهل بيته العظام المستكملين الشرف من بعد. الاخوه الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه ان تتعرف عليه على اسمائه الحسنى وصفاته العلى، على ربوبيه الله جل في علاه ان تتعبد الله جل وعلا باثار ذلك، وان تتصف بهذا بما يحبه الله جل في علاه، فان الله كريم يحب كل كريم، وان الله رفيق يحب كل رفيق. نسال الله جل في علاه ان يسر لنا اتمام هذا الكتاب الجليل الذي جمع جملا من اعتقاد اهل السنه والجماعه، وقلنا بان طلبه العلم لابد ان يتقنوا مثل هذه الابواب، والا فالافكار الضاله كثيره وعارمه، وقد وجدنا من الشباب من ضل عن الطريق وحاد عنه وصار يكذب كذبا صريحا يحسب ذلك انه يحسن صنعا، وهذه مصيبه، وهو على جهل ويتعلم من جاهل مثله. فالمشكله بانه جاهل يتعلم من جاهل، فاذا سالته عن من تعلم عنه يحيلك على اعلم اهل الارض الجاهل الذي علمه، فتاتي للجاهل الذي علمه من يزكيك؟ الجاهل الذي تعلم منه. هذه المصيبه اللي احنا نعيش فيها. فبعض الشباب قد يعني ضربت الافكار عندهم واخطاوا خطا بينا، لانهم عرقوا حتى في المجالس، لما جلسوا في مجالس العلم ما كان لهم صبر على الطلب، وما ظهر لهم نبوغ ولا ذكاء، فهم كما قلنا يستسهلون الصعود سريعا، يريدون التصدر امام الناس، فلا سهوله في ذلك الا ان يقدح فيها العلماء او غير العلماء، وهذه بافكار دخيله ضاله في المسائل المشتبكه التي لا يستطيع ان يحلها لها حلا ولا يظهر لها حلا بحال من الاحوال. ثم بعد ذلك هو طفيلي يحاول ان يرتقي، فلا يرتقي الا على اكتاف العلماء. فاياكم ثم اياكم، كما قلت لم يظهر نبوغ ولا ذكاء عندما جلسوا في مجالس العلم، فعدوا بالنوارد على مجالس العلم فانها اشرف المجالس على الاطلاق. نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب، وان يثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا، وان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه المجالس، فهي اشرف المجالس على الاطلاق. وما زلنا على مشارف انتهاء الكتاب، هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعه للاجور. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله، اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه واطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ثبوت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في قلوب المؤمنين. احنا مررنا على هذا، فادخل على فاطمة والحسن والحسين، نأتي بالإجمال في هذا الباب وتكلمنا عنه. قال رحمه الله في الجزء 19: كتاب فضائل فاطمة رضي الله عنها. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة رضي الله عنها كريمة علي بن أبي طالب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعند جميع المؤمنين، شرفها عظيم وفضلها جزيل. النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، علي رضي الله عنه بعلها، والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة ولداها، وخديجة الكبرى أمها، وقد جمع الله الكريم لها الشرف من كل وجه، مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمرة فؤاده وقرة عينه، رضي الله عنها وعن بعلها وعن ذريتها الطيبة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها. وقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا قول مصنف نساء عالمها يعني لم يعمم العالمين، على أساس أنه في بعض الروايات التي جاءت أن فاطمة سيدة نساء العالمين يعني عالمها خاصة، وإلا فيزاحمها المكانة أربع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بل خديجة بالاتفاق أفضل من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآسية امرأة فرعون. وقال محمد الحسين رحمه الله: سنذكر من فضلها ما تأدى إلينا مما حضرنا ذكره بمكة. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء عالمها إلا ما جعل الله عز وجل لمريم بنت عمران. وقال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك منهن أربعا سيدات نساء العالمين، فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وأسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وعظيم قدرها عنده. قال: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، فدخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت، فسألتها فقالت: أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وباب ذكر تزويج فاطمة رضي الله عنها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله: كتاب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال محمد الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما عظيم وقدرهما جليل وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ذريته الطيب الطاهر المباركة، وبضعتان منه صلى الله عليه وسلم، أمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو رسول رب العالمين وابن عمه وختنه على ابنته وناصره ومفرج الكرب عنه، ومن كان الله ورسوله له محبين. فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم والحظ الجزيل من كل جهة، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة. وسنذكر ما حضرني ذكره بمكة من الفضائل ما تقر بها عين كل مؤمن محب لهما، ويسخن الله عز وجل العظيم عين من أبغضهما. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جزاكم الله خير. مثلا الكلام على فضائل آل البيت: حب آل البيت دين ندين الله به، وكل منافق قد أشهر نفاقه عندما أبغض أهل البيت وآل البيت. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي آل بيتي، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آل بيتنا، وصلة آل البيت أعظم لنا من صلة آل بيتنا. وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا الذي قاله أيضا بسند صحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا نرى أن هؤلاء الأخيار الأبرار يعرفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم. بل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء ابن عباس يتعلم عليه العلم، والعلم يؤتى، هذا هو الحق، العالم لا يأتي ولكن العلم يؤتى. ولما بعث الأمير إلى الإمام البخاري قال: أتينا إلى بيتنا إن ابني يريد أن يأخذ عليك الحديث أو الكتاب وكتاب الصحيح. فقال: يا أمير المؤمنين، الأمر إليك، من أراد العلم فليأتنا إلى مجالسنا، فإن العلم لا يأتي بل يؤتى. قال: ولك الأمر أن توقفنا أو يستمر الدرس. الغرض المقصود مع أن العلم يؤتى، وهذا من شرف الإمام ابن عباس الحبر رضي الله عنه وأرضاه، ذهب يبيت على عتبة أبي بن كعب، فلما خرج فوجده قال: يا ابن عم رسول الله يريد أن يذكر بهذه المكانة، لو أمرتنا لأتيناك، من أجل مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مكانته من آل البيت. وأيضا لما أخذ ناقة خطام الناقة لزيد بن ثابت قال زيد بن ثابت: دع وخل الناقة يا ابن عباس، خل الناقة يا ابن عم رسول الله، يذكر أيضا بمكانة آل البيت. فقال ابن عباس بالأدب الجم، وهو حري بهذا الأدب، قال وهو خليق بهذا الأدب، فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد ونزل وقد قبل يديه وقال أو قبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله حب آل البيت ندين الله به. فالكلام اليوم على أعظم آل البيت شرفا ومكانة وقدرا ونسبا، على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عن سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن، عن الحسين، عن من هو خير منهما وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فآل البيت الكلام عنهم والخير فيهم لا ينقطع بحال من الأحوال، والأتقياء الأخيار الأبرار منهم هم أرفع الناس مكانة كما قلنا وقدرا. والكلام اليوم على فاطمة، على الحسن والحسين، على ابنيها الحسن والحسين. فأما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين، من يبلغ شأن فاطمة التي كانت أشبه ما تكون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تذكر عائشة، وتذكر عائشة أنها كانت لما أقبلت فاطمة قالت: أشبه الناس بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من الشرف، وفاطمة لها ما لها من المكان العظيم عند نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نبه أخونا الفاضل عندما بعث بالورقة، لما قلنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أزوج فاطمة لعلي بن أبي طالب، أن الحديث موضوع، ورجعنا في هذا الباب وجدنا فيه رجل متهم بالكذب، وإن كان الحديث ضعيف جدا، لكن الأصل القصة صحيحة، لأن فاطمة رضي الله عنها ذكرها كثير من الرجال وأرادوها زوجا له، فلا يبعد أن يكون أبو بكر قد تقدم لها وعلي وعمر. وأيضا سعد بن معاذ قال: رأيت الناس كثيرا ذكروا فاطمة، فقال علي بن أبي طالب: وما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يهوى أن تتقدم أنت لها، فأمره بذلك بإعاز منه حتى تقدم لها، ففرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل القصة صحيح، لكن الكلام على التصريح بأن ربي أمرني أن يزوجه إياها لم يكن في الحديث الصحيح، وفيه كما قلنا متهم، فالحديث ضعيف جدا. لكن القدر نقول: قدر الله ذلك، والله جل في علاه قد رضي لفاطمة عليا أن يكون زوجا رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة هي نساء سيدة نساء العالمين، وقال عالمنا هنا صاحب الكتاب قال: يا سيدة نساء عالمها. هذا الكلام على أن الخصوصية في عالم النبي صلى الله عليه وسلم أو في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منها أربع، فالأربع يزاحمن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ولو قلنا سيدة نساء العالمين يعني هي أفضل من خديجة، والاتفاق على أن خديجة أفضل من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فأمها أفضل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع. قال: مريم بنت عمران، قال: وأسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. الغرض المقصود قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء أربع، وذكر فيها فاطمة. وذكر عائشة أيضا لم تنزل عن هذه الدرجة، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. هذه الروايات كان قد تمسك بها بعض من قدم حتى عائشة على خديجة، وخديجة أفضل من فاطمة، فبعض من قدم عائشة على خديجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر كمال الأربع من النساء قال: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. لكن المجال مجال الكلام على عائشة، على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء عالمها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم سارها وقد يعني أسعدها بما أخبرها به. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بها وقبل بين عينيها وأجلسها، ثم بعد ذلك أخبرها بخبر فبكت، ثم أخبرها بعد ذلك بخبر فضحكت، فقالت لها عائشة: ما سرك الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا سرك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي سرا لرسول الله. فلما مات المسلم أتت بها وقالت: بما لي عليك من حق. وما حقها عليها؟ أمها، هي أم المؤمنين وأم المؤمنات. قالت: بحقي عليك، ما سر ما بماذا سرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إن الآن أجيب لك، قد قال لي أولا أن جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن في كل عام مرة، ثم عارضه مرتين، فقال: ما أرى ذلك إلا أنه قد دنا أجلي. فبكت، فقال: أنت أول أهلي لحوقا بي. فضحكت لذلك، ثم قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة؟ فلما قال لها ذلك سرت أساريرها وأخبرت إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالخبر. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على ما لها من المكانة العظمى، على ما لها من الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، على ما لها من علو النسب والشرف والمكانة والقدر، كانت تعمل في خدمة زوجها وكانت تعمل في مهنة بيتها، وحتى أنها قالت مجلت يدي، تورمت مجلت يدي من الصح. ولذلك قال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أتينا بخادم من السبي. فلما ذهبت فأعاضها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. وصح بذلك، وقد دخل عليها يستأنسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وضع رجله على صدري وأجد برد صدره على برد رجله على صدري. ثم نصحهما بهذه النصيحة العظيمة بأن ذكر الله جل في علاه، لأن الدنيا مهما كانت الدنيا فإن الدنيا إلى زوال، والدنيا لا تبقى لحظة واحدة، وحتى الدنيا لا تصفو، الدنيا حتى شهوتها حتى كمالها لابد أن يكون في أن يكون منقوصا، ولابد أن يشوبه أو أن يشوبه الكدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والده ينام على الحصير ويعلم الحصير على ظهره حتى بكى وقال: أنت من أنت وتنام على الحصير ويعلم في ظهرك؟ وهذا كسرى وقيصر ينامون على الثياب أو الفراش الوثير. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هات الدكتور أيمن مرحبا. أما ترضى أن تكون لك الدنيا ولنا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فراضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم ابنته. أنت ترى ذلك، أنا سأؤكد على هذه المسألة في المسألة التي نتعلمها من ترجمة فاطمة رضي الله عنها، لأن المسلم ما كان ليجري أمرا على نفسه إلا ويجريه على غيره من أهل بيته. لا يمكن أن نرى أنه يأمر الأمة بشيء وهو يتقاعس عنه. حشاه ثم حشاه ثم حشاه، أول الداخلين في الخطاب هو بأبي هو وأمي. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من أن يتأذى من شيء، فهو يخشى على أمتي أيضا أن يتأذى، وإلا كيف هو يخشى على نفسه أن يتأذى ولا يهم أن يتأذى الآخرون؟ وهذا البدعة الشنيعة التي يتمسك بها النساء حتى يقطعوا المسألة العظيمة التي قد شرعها هذا الشرع من أجل الفشل الاجتماعي العظيم الذي يعيش فيه أو تعيش فيه الأمة في هذه الأونات كما سنبين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سر فاطمة رضي الله عنها أرضاها وبين لها فضلها بهذا الكلام، أنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له متهللة وفرحة، فقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسته مكانها. وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولها ما لها من المكان، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وقبلها بين عينيها وأخذها وأجلسها مكانه، دلالة على قدرها ومكانتها. ومع ذلك لمكانتها وجلالة قدرها اجتمعنا النساء لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها يشتكين ما يحدث من صحابة رسول الله. كانوا يتربصون نوبة عائشة فيأتون بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة، فاشتكينا إلى فاطمة. فجاءت فاطمة فقالت: إن نسائك ناجدنك الله يعني في ابنة أبي قحاف. فقام لنا المسلم فقال: يا فاطمة، أنت تحبي أباك؟ قالت: نعم. قال: أحب هذه. قالت: فما عودت بعد ذلك على عائشة. هذا دلالة على نبل فاطمة رضي الله عنها وارضاها وعلو مكانة فاطمة أيضا للمسلم، أنهن يعني وكلنا فاطمة أن تتكلم في هذا الموضوع الشديد الذي اشتد عليهم لحب المسلم البالغ لعائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وهو العدل، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ميل القلب لا يملكه أحد، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفاطمة رضي الله عنها أرضاه لما غضبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وتركها وذهب للمسجد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء منافحا عن ابنته، جاء مقربا لابن عمها لها يقول: أين ابن عمك؟ وهذا تلطيف بينها وبينها. ولما قالت: غضبني ثم رحل فما جاء فما مكث معي، ذهب إليه يستأنس به أو يؤنسه، وذهب إليه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يفعل الأب مع ابنته. فاطمة رضي الله عنها وارضاها أيضا من علو شرفها أن الله رزقها بالحسن والحسين، وأن الله جل في علاه رزقها بمثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ماتت صغيرة لكنها كبيرة القدر عند الله جل في علاه، هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من ترجمة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بأنها لها مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمية عند نبينا وعند رب نبينا صلى الله عليه وسلم وجل شأن الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها، وقال: يؤذيني ما يؤذيها، وقال: يريبني ما أرابها، فالغرض أرابها. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كانت فاطمة عنده عندما قالوا له بأن علي بن أبي طالب خطب بابنة أبي جهل، فذهب بنو عمرو بن هشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، فقال لا والله لا والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تعالى في بيت واحد، يطلق ابنتي ثم تزوج ما شاء. هذه التي تمسك بها هؤلاء القوم ونأخذ بها. والنساء طبعا ليل نهار صباح مساء حتى يقطعوا دابر مسألة النكاح بمثل هذه المسألة. قالوا الآن تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من أجل أن عائشة تتأذى، وعائشة لما تتأذى؟ لأن الطعام ليس وفيرا ولأن الشراب ليس كثيرا، لما تتأذى؟ الإجابة الله تعالى لما تتأذى فاطمة؟ لا سلام، ده حتى خايفين يتكلموا، ده المسألة بلغت المدى مع الإخوة والأخوات ما شاء الله. عاش محمد. الغيرة دي عايزة محتاجة فهم، بس هو الخوف من النساء، ضغط الناس هو قوي، فإن يعني الرجال خلاص اللسان مش معاهم. من الغيرة تتأذى جدا، من الغيرة تتأذى من الغيرة، يبقى إذن كل امرأة إيه؟ طلقني فإني أغار وأتأذى. وفاطمة تتأذى، ولم يرتض النبي عن ابنتي أن تتأذى، وقال تأذى يبقى لا تتزوج. هذا الذي تمسك به القوم وقالوا أرأيتم قد منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج الإيه؟ مش مرتين ومرتين انت فاكر من التعدد الزواج الثاني صحيح؟ قالوا هكذا نرى ان السلام منع علي بن ابي طالب. لما؟ لان التأذى. يبقى كل امرأة تقول نزلت منزلت فاطمة وابي نزل منزلت النبي صلى الله عليه وسلم فلا زواج ثاني. فنحن نقول ان هذه شبهة يعني مبتورة من اصلها، وهي شبهة ضعيفة جدا، وهي علة عليلة في مسألة عدم الرضا من السلام بالزواج. اولا لابد ان نقول هذا فيه اساءة ظن بالنساء، يعني كلام عشان بس نصحي الناس الميتة ليست النائمة، لان النساء يقعن فيما لا استطعنا الاجابة عنه، لانهم في يوم القيامة سيسألون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة هذا الكلام. هذه اساءة ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايبيح للناس امرا ويمنع الناس، ايبيح لنفسي امرا ويمنع الناس منه، أيبيح لنفسي ألا يتأذى ويفرح بتأذي الآخرين، أعوذ بالله من غضب الله. أيساء الظن بنبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، بأن مسلم من أجل أن يدفع الأذى عن نفسه لم يرتضي بأن ابنته يتزوج علي عنها عليها. هذا أمر جلل، هذا سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لسان حال امرأة، كل امرأة هكذا تسيء الظن بالله. لكن أنت لو راجعتها، لأن هذا لازم قولها، لو راجعتها لا يمكن أن تلتزم بهذا اللازم، تكفر بهذا اللازم، لا يمكن أن تسؤال. لكن لازم هذا القول هو إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترتضي على نفسك أن تتزوج علي بن أبي طالب على ابنتك، وأنت ترتضي على نفسك أن تتزوج على عائشة ابنة أبي بكر وهو أحب الناس إليك؟ هكذا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولوا إذا قالوا بمثل هذا القول. ولذلك سنتنزل معهم على ما قالوا، سنتنزل بأن سلم لم يرتضي للأذية التي استقع للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم والله، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أبى على علي أن يتزوج حتى لا يصل نارا تلظى. لما؟ لأنه لو كان كما تقولون المسألة النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع الأذى عن نفسي، نعم دفع الأذى عن نفسي، لأن النفع يرجع إلى أمته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو تأذى وغضب على امرئ غضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، فهلك هذا المرء الذي تسبب في أذية النساء. هذا تنزلا مع الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه الأذى. قلنا حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه الأذى فإنه يدفع عن نفسه الأذى، لأنه لو تأذى رسول الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، والغضب سيقع على من تسبب في الإذاء لرسول الله. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإن الله سيغضب لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فيهلك علي بن أبي طالب. فكان الأمر رحمة لعلي بن أبي طالب أو المنفعة عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. أجيبه رحمة لعلي بن أبي طالب، يعني المنفعة ليست عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنزل مع الخاص، وإن سنبطر هذا بطرا عظيما، ونقول أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة الحقيقية الأصيلة في هذا الباب، وأنه قال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. هذه العلة الأصيلة في هذا الباب. قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت علي بن أبي طالب بنت رسول الله وبنت عدو الله في تحت رجل واحد. الأمر الثاني المهم الجلل بأنه الذي أمر بذلك والله جعل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. واتفق العلماء على أن المرأة لو اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها له أن يتزوج ولها أن ترفع قضية للقضاء الشرعي على الفسخ. لهذا القول الحنابلة القول الضعيف الشاذ، بل نقول له لك أن تشترط لها ألا تتزوج عليها وتتزوج ودع هذا الشرط خلف الكوكب، لأن هذا الشرط قد حرم حلالا فلا يجوز العمل به بحال من الأحوال. هذا شرط مفطور أصالة، شرط خالف كتاب الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته بريرة وقالت لما جاءت بريرة لعائشة وقالت إن قومي كتبوني على أن يكون الولاء لي، قال أساعدك على أن يكون الولاء لي، فقالوا لها لا الولاء لنا وتساعدنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، مش قال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام مغضبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو ايه باطل. شرط الله اوثق ودين وقضاء الله احق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق، لذلك من اشترط ذلك فالشرط باطل، من اشترط ذلك فالشرط باطل مبتور لا يمكن ان يؤخذ به بحال من الاحوال. فهنا الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك عليك 4، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يشرع لهذه الامه هيمنع الناس من هذا الخير. بل هو بذاته عندما نقول بان سلم قد وصف الله وصفا دقيقا قال بالمؤمنين، طيب هو كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، الان الا يعلم ان من رحمته الا يؤذي زوجاته؟ أنت تعرف عائشة من شدة الإذاء من شدة الغيرة التي هي فيها ماذا كانت تفعل مع سلم عندما تسحبت وصارت خفية خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى البقيع وقال أنت السواد الذي كان خلفي؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أما قالت النبي صلى الله عليه وسلم والله لما سمعت قول الله جل في علاه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا قالت؟ قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم شدة الغيرة. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها أما قالت لابنة الجون إذا دخل عليك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ليشتد حبه لك قولي له أعوذ بالله منك، خسرته المرأة ولا لا؟ هكذا ما قالت له أكلت مغافير واجتمعت مع سودة واجتمعت مع حفصة وأكلت مغافير حتى حرم على نفسي الحلال، هذه من شدة الإيه؟ الغير صحيح. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا المسألة تكيف المسألة شرعا أن هذه جبل حقا المرأة التي تغار جبل، فأنت لابد أن تحترم غيرة المرأة، لكن كل شيء يزداد على حده فهو ينقلب إلى ضده، فلابد من الأداب المعينة. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل كما وصف الله جل وعلا هو بالمنين الرؤوف الرحيم يرحم نفسه ويرحم ابنته ولا يرحم بنات الآخرين؟ أجيبه هذا سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلة الأصيلة في هذا الباب لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. والأمر الثاني كما قلنا إذا تأذت فاطمة فتأذى مسلم قد يغضب على علي فيغضب الله على علي فأهلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى. هذه المسألة الأولى المهمة في هذا الباب كما قال مسلم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما ربى أو قال يغضبني ما أغضبها. والمسألة الثانية التي في هذا الباب هو أن مسلم قد وصفت عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا دخلت فاطمة تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فلما دخلت عليه قام له فقبلها وأجلسها مكانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت له فقبلته وأجلسته مكانه. هنا هذه مسألة عظيمة جدا تمسك بها بعض العلماء بالقول بجواز القيام للأفاضل ووجهاء القوم والمقدمين عند الناس. فإذا دخلت على قوم فيهم شريف فيهم الشريف فيهم الكبير فيهم الوزير لك أن تقوم له، وهذا القيام قالوا بجوازه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للشريفة، قام لفاطمة التي هي بضعة منه، وقامت فاطمة لجلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل به القوم على جواز القيام في لعظماء الناس وللعلماء وللوزراء أو للرؤساء الذين لهم الوجاهة في الناس الذين لهم العمل الجميل لهذه الأمة. الغرض المقصود بأن العلماء قالوا هذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها وكانت تقوم له. ومن الأدلة التي تمسكوا بها أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر رضي الله عنه وأرضاه من الحبشة قام فقبل بين عينيه، استقبله قائما قام فمشى إليه فقبل بين عينيه. فمن قال بالتخصيص للسفر قلنا له هذا ليس بصحيح، لأن هذا القيام قد جاء لرجل في الحاضر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه طلحة الخير على الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك وبقي شهرا كما وصف الله تعالى وصفهم الدقيق حتى أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه فتاب الله عليه وأنزل الله توبته فجاء متهللا فرحا فلما دخل المسجد قام طلحة فمشى إليه كأنه جرى إليه وكان يحفظ لطلحة هذه المسألة فقام فمشى إليه حتى قبله وقال أبشر بخير يوم طلع عليك بعد إسلامك ثم ذكر التوبة التي تاب الله عليه فيها فقام له ومشى إليه هذه فيها دلالة أيضا على جواز القيام الأمر الثالث أو الدليل الثالث يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا سعد بن معاذ اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة اللهم أبقيني لها وإلا تقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة فأقر الله عينه وحكم فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات الغرض المقصود في الحديث لما أوتي به قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه قال قوموا أو قيامه الآن بل بأمر قوموا إلى ولا يقال قوموا إلى ليست كقوموا لفلان قوموا إلى فلان ليست كقوموا إلى فلان لا يعتبرها قوموا إلى فلان هي قوموا لفلان إلى تنزل منزلة اللام وهذا صحيح وليس فيها ثمة شيء السياق قوموا إلى سيدكم فأجلسوا لكن عمر اعترض وقال إنما السيد الله هو اعترض على القيام ولا اعترض على إيه مسألة السياق إنما السيد احترازا من أجل إيه من أجل التوحيد قوموا إلى سيدكم فأجلسوه أيضا ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قام فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيامه قال أما تصحبه من ملائكة فقال بعض العلماء فيها دلالة على أن القيام كان تعظيما لقدر من لقدر الملائكة هذه تدل على أن العظيم يمكن أن يقام له ما والدليل العام الذي يستدلون به في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وهذا من إنزال الناس منازلهم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام للشيب المسلم وإكرامه يكون بذلك إن رأيته وتقوم أنت وتجلس مكانك وتعطيك وأيضا تعطيه وسادتك فهذه فيها دلالة على الإكرام إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت لنا جواز القيام ما الذين منعوا القيام قالوا عندنا حديث حاضر والحاضر يقدم على المبيح عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ودخل معاوية بن أبي سفيان على عبد الله بن الزبير وعلى أبي ذر أو على أبي الدرداء قام الأول لم يقم عبد الله بن الزبير قال كيف تقوم قد قال سلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فأقره معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع قالوا إذا لا يجوز وأن سلم لما جلس وهم يصلي جالسا وهم قيام أشار عليهم أن يجلسوا فلما جلسوا بعد ما انتهى قال لا تفعلوا معي مثل ما تفعل العاجب مع ملوكهم يكونوا جالسين والآخرون قائمين على الجالس من الملوك فنهاهم فقالوا إذن عندنا الحاضر يقدم على المبيح والصحيح الراجح في ذلك أن الدائرتين تختلفان تتفقان وتفترقان هذا الراجح الصحيح إذا وجدنا رجلا علمنا يقينا بأنه يحب أن يتمثل الناس له قياما وأنه من الكبر بمكان وأن الناس لو لم يقوموا له حدث ما حدث المفسدة بسبب كبره لا يقام له مثل هذا لا يقوم له بحال من الأحوال لأن تطبيق الحديث نصا عليه من أراد أن يتمثل الناس له قيام أما إذا قلنا بأن رجل ذو وجاهة بأن هذا الرجل له وجاهة ورجل له مقام رفيع والرجل مقدم على الناس فإن لم تقم الناس يعني يعمل في صدورهم السوء وأيضا أنهم يعني لا يرتاحون لمثل هذا الفعل وأن هذا الرجل المعظم أيضا يأتي بنفس ما يأتي فيحدث فساد ذات البين نقول القيام هنا واجب مقاصد الشريعة تحكم في هذا الباب أن تقدر الناس وتنزل الناس منازلهم وأن تقطع أواصر أو تقطع الأسباب المؤدية إلى فساد ذات البين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلق ولما يقول كونوا عباد الله إخوانا لابد من التحاب القلبي والتحاب القلبي أن تنزل الناس منازلهم أنت تعلم أن الفساد بحق يسري بين الناس إن لم تنزل الناس منازلهم إن بخست الحقوق ويل للمطففين كما قلنا بعض الأراذل بعض الذين لا يطلبون العلم وإن طلبوا العلم كانوا على ضعف عظيم أنهم يتهجمون على الكبار يتهجمون على العلماء على دار الإفتاء مثلا لبغية عندهم هوى متحكم فالهوى يحكم بهم فتراهم ما يترفعون إلا على الرفعاء فهذا لا يمكن بحال من الأحوال نقول أن هذا يفسد ذات البيت مثل ذلك وأنه إن لم ينزل الناس منازلهم لابد أن يعمل فساد ذات البيت لا سيما وأن الله جل وعلا قال ويل للمتصفين، ويل للمتصفين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد لو أسلم خالد لكانت له عندنا المكانة. يعرف أقدار الناس. ولما اشتد خالد بكلامي على عبد الرحمن بن عوف قال أصحابي أصحابي هل تركتم لي أصحابي؟ لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبلا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالحق كل الحق بأن مسألة القيام للقادم أو القيام للرجل الرفيع في القوم أو رجل الوجيه في القوم هذه من السنة، ولا تقال أن هذه من البدع ولا من المحظور، بل هي من السنة. أمرنا أن ننزل الناس منازله، ويستحوى كما قلنا يستأنس بما يقال في السير بأن علي بن أبي طالب لما دخل وكان مسلم جالسا وكان أبو بكر بجانبه، فعلي بن أبي طالب نظر فلم يجد مكانا فأفسح، فقام له أبو بكر وأفسح له المكان وقال هكذا هنا مكانك يا أبا الحسن. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فأنت تعرف أهل الفضل فضلهم بهذا الفعل، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، بأن نقول قيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فيه دلالة على جواز القيام، إلا أن يغلب على ظنك أن هذا الذي تقوم له هو يريد أن يتمثل الناس له قياما، فهنا ينطبق عليه الوصف في النهي والمحذور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذه بالنسبة للمسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة هي المسألة التي تعلق بها بعض أهل الأهواء الذين يقولون بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يعادي فاطمة ولم يعطي فاطمة حقها، وأن فاطمة رضي الله عنه وأرضاها عندما طلبت إرث أبيها رفض أبو بكر أن يعطيها هذا الإرث، فأعمل الفساد بينه وبينها حتى أنها ماتت هاجرة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحق أن هذه مسألة عظيمة جدا لابد أن نقف عندها. فاطمة قد اجتهدت فأخطأت ولم تصب، ليس لها أجران بحال من الأحوال، بل لها أجر واحد. قد اجتهدت فأخطأت، وقد اجتهد أبو بكر، ولا أقول أبو بكر حتى لا أقف عنده فقط فيتمسك بها المتمسكون، قد اجتهد أبو بكر وأجمع الصحابة على اجتهاد أبي بكر وأصاب الصحابة، فصار الإجماع ضد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، صار إجماع الصحابة ضد ما ارتأت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها بعثت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تريد منه إرث أبيها من فدك وأيضا من خيبر، فبعث إلي بخطاب رقيق مؤدب مهذب، وهو الذي قال كما أقول وأذكر دائما، هو الذي قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا حق، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بعدما بعث إلي بخطاب رقيق بخطاب مؤدب فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لنورا ما تركنا صدق ما تركناه حتى لا نجعل في الرواية الأخرى مدخلا لأي أحد، ما تركناه كل الذي تركناه صدقة لا إرث بحال من الأحوال، حتى لا يظن بنبي أنه يجمع الدنيا من أجل الأولاد، لا ينزه عن ذلك. قال نحن معاشر الأنبياء ما تركنا لا نورث ما تركناه صدقة. فبعث إليه بذلك فغضبت منه رضي الله عنه وارضاه، وقد أخطأت في ذلك وقد جانبها الصواب وقد اجتهدت ولها أجر عند ربي جل في علاه، لكن أبا بكر كان موفقا مسددا، هو الأثري الذي يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مسددا موفقا فأصاب فله أجران من منعها من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إرث للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هجرها وقالوا قطعها، وهذه هي رحم النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت رسول الله، لا والله ما قطعها ولا هجرها، وكان يسأل عليها صباح مساء، لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في الروايات 6 أشهر أو 3 أشهر أو شهرين، فماتت عندما مرضت كان يسأل عنها صباح مساء، ويذهب إلى علي بن أبي طالب ويمحص النظر في أمرها، وكان يبعث أسماء بنت عميس وكانت زوجا له رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تمرض فاطمة، فأسماء هي التي مرضت فاطمة، وأسماء هي التي غسلت فاطمة بعدما ماتت، وهي تحت من؟ هي تحت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر كيف كان يصل فاطمة وبعد ما هجرته أنه كان يبعث أسماء رضي الله عنها وأرضاها تمرض فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء عمر من بعد أبي بكر، وجاء العباس، وجاء علي يختلفان على عمر في الإرث، وصدهما وأجمع الصحابة على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذه المسألة كانت مهمة جدا أو مهم التنبيه عليها، بأن فاطمة وهي التي جانبها الصواب عندما هجرت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما طلبت إرث أبيها ولا إرث لها بحال من الأحوال، فالأنبياء لا تورث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يقال في المسائل التي يمكن أن تستفاد من فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ماتت فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة، وهي أم الحسن والحسين، وهي زوج علي، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف، يا له من مكانة. وقلنا دين ندين الله به جل في علاه، حب آل البيت دين ندين الله به، نعقد عليه قلوبنا. ألا لعنة الله على من لعن فاطمة أو سب فاطمة أو انتقسم قدر فاطمة؟ ألا لعنة الله على من سب الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين؟ والله نشهد الله على محبة آل البيت في قلوبنا، وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب إلينا صلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلة أهلينا وذوينا، كما قال أبو بكر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. ابن فاطمة الحسن السيف الذي قال فيه مثلا إن ابني هذا سيف، هو سيد الناس حقا. وبعدما مات الأفاضل كان سيد الناس حقا بفعله وفعاله، ظهرت السيادة من الحسن بفعاله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو سيد أظهر سبب السيادة بفعله رضي الله عنه وأرضاه. كان وسيما، كان نبيلا، كان كاملا، كان شجاعا بكمال البشري، كان شجاعا، كان جوادا، كان كريما رضي الله عنه وأرضاه. ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يرتقي هذه المنزلة مثل هذه المنزلة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكشف عن بطني فيقبل سراته بأبي هو وأمي. وكان أبو هريرة إذا مر بالحسن قال بالله عليك دعني أقبل مكان ما كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكشف عن بطنه ويقبل بطن الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الحسن ابن علي بن سلم لما قيل له بأن فاطمة ولدت جاء وكان الله تعالى قد أوحى عليه بذلك، فقال علي سميته حربا؟ قال لا، بل هو الحسن، وسماه الحسن وأذن في أذنه. وقلنا حسنه بعض العلماء، وفي مثل السير يتساهل عن هذه الأسانيد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد كما في الصحيح، أسامة على رجلي، وأخذ الحسن على رجلي وقبل هذا وقبل هذا، دخل عليه الأقرع بن حابس قال تقبلهما؟ تقبل هذا الطفل، لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. والحسن رضي الله عنه وأرضاه للمكان العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى بالناس، استفى الناس صفوفا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد النبي فجاء الحسن فجرى حتى اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الظهر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ساجدا واطال السجود، حتى ان الراوي يقول فقلت حدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، فلما نظر فوجد الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد مره اخرى. فبعدما انتهى الحسن ونزل قام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى من الصلاه اعتذر لهم قال اعتلاني ابني الحسن فما اردت ان اعجل عليه، يأخذ راحته كيفما شاء. ألا تفقه الفقهاء الذين قالوا فمن راكع وانتظر بعدما سمع الجلبة للقادم فقال أن يدرك معه الركوع فأطال بعد الركوع فقد بطلت صلاته؟ ألا هذا الهراء وإن قال به الفقهاء لأنه مخالف لفعل نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم؟ سجد ولم يرفع السجدة من أجل بغية الطفل الصغير، سجد ولم يرفع من سجوده من أجل بغية الطفل. أين الفقهاء الذين يدركون مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. أيضا الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد شباب أهل الجنة، لما جاء الحسن والحسين بأنهما عام، لما جاء الحسن والحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيدا شباب أهل الجنة. قال الأول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا بكر وعمر فقال لعلي بن أبي طالب لا تخبرهما، هذان هما سيدا كهول أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحسن رضي الله عنه وأرضاه كان شهما ذا مروءة، وكان رجلا جوادا كريما كجده، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مر على رجل ويده عرف عداه يقول اللهم 100,000. هذا رجل توكل على الله من أجل الدرهم والدينار، وكثير منا يفعل ذلك. ولو قال رب اهدي قلبي وانصر بي الدين أتته الدنيا وأمطر الله عليه الذهب والفضة. أنا لا أتكلم جنونا، أتكلم يقينا عقيدة، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لكن من دعا وأبدأ وأشغل ليله كله وسحره كله بالدعاء بالألف درهم، ستأتيه الألف درهم صباحا، وإن لم تشرق شمس عليه إلا أن أخذ الألف درهم. أنا على يقين من ذلك إن صدق الله في الدعاء. فمر على رجل يدعو الله بمائة ألف، فقام الحسن فذهب إلى بيته وأتى بالمائة ألف وأعطاه إياه، كأنه قال أنا الإجابة، قد أجابك ربي جل في علا لما أوزع في قلبي أن أعطيك المائة ألف. كان جوادا كريما، وكان رجلا مزواجا، وإن كان مطلاقا، وهذه ليست نقيصة في الحسن، لكنه يعلم أن هذه سنة جده، وأنه حبب له من الدنيا إيش الطيب والنساء. كان علماؤنا يقولون قلما يمر وقت على الحسن في أقل من أربع، لا أكون تحته أقل من أربع نساء، قلما مر وقت يعني يوم واحد يمر من غير أربعة، صعب جدا على الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن علي بن أبي طالب انتقد هذا انتقادا عظيما، فقام خطيبا في الناس فقال أيها الناس، على أهل الكوفة، أيها الناس لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلاق، تزوج كثيرا. قالوا مر على 70 امرأة زواجا فقط، مر على 70 امرأة، فقال فإنه مزواج مطلق. فقام الفقيه اللبيب القريب من أهل الكوفة فقام فقال يا علي والله لنزوجنه فليتزوج ما شاء، فإن أحب أمسك وإن كره طلق، وليتزوج بعدها ما شاء ما ما ما من شاء. فهذه دلالة على أنهم يعلمون فضل الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان دينا وكان ذا مروءة وشهامة كما قلنا. أفضل ما يقال في الحسن ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذه وهو يجلس بجانبه ينظر إليه متعجبا وهو صغير السن، ويقول إن ابني هذا سيد. وسيادته ظهرت بأنه عصم الأمة بأسرها من الفتن، وما كان سببا في أن يشعل فتيل الفتنة بين الناس، خشي على دماء المسلمين، وهو أحق بالخلافة بالإجماع، وهو رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقدم على معاوية بآلاف المرات رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الجميع ينزلون تحت فضل واحد في الأصل وهو صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم وأرضاه، لكن إذا أردنا أن نتكلم عن تفاوت المنازل فالحسن يقدم على أين معاوية من الحسن؟ هذا سيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تنازل له عن الخلافة. وإن كان هذا قد أغضب أهل الكوفة بأسره، بل أغضب الحسين ولم يرض، لكنه قال سمعا وطاعا لأخي. شوف الأدب النبوي، علم أن أخاه قد اتخذ هذا القرار من أجل الأمة بأسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ابني هذا سيد، هذا الموقف الذي نتكلم عنه بما نستفيده من الحسن رضي الله عنه وأرضاه، مع الزهد والعبادة والتقى والورع والجود والكرم والعطاء، فإن الله جل وعلا قد عاصم به الأمة الإسلامية، حتى أن الله بالحسن أدخل السرور على ملايين مليارات الأمة الإسلامية إن صح التعبير، لأنهم قد فرحوا فرحا عظيما عندما تنازل الحسن عن الخلافة، وقد تسمى أو سمى أهل هذا القرض أو أهل هذا العام بأنه عام الجماعة، عام الجماعة وعام الاجتماع. والذي سلم يقول كونوا عباد الله إخوان، فساد ذات البين هي الحلق، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جعل يقول لا خير في كثير من اليوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا سيما أن هذا فيه عصمة دماء المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن أهل السماوات وأهل الأراضين تكالبوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. أما الحسن فقد صدره الله جل في علاه أن يصمد دماء المسلمين، وهو أحق بالخلافة. وبعدما بايع أهل الكوفة الحسن، قال علماؤنا المؤرخون والله قد بايع أهل العراق أو أهل الكوفة الحسن فأحبوه أشد من حبهم لعلي، كان دمث الخلق، كان ذا شهامة ومروءة وجود وكرم، وكان زاهدا عبدا، وأبوه خير منه، لكن هذا وضع الله محبته في قلوب هؤلاء. بعدما بايعوه تنازل عن ذلك وتصالح مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه على أن يعني تكون الخلافة له بعد موت معاوية، لكنه قد كيد له بسم، الله أعلم من الذي وضع له السم في الطعام، لكن قد قتل شهيدا وأراده الله جل وعلا شهيدا، وهو النبيل الكريم ابن الكريم، وإنه بإذن الله سيد شباب الجنة يوم القيامة. لكن الغرض المقصود أن أعظم ما فعل في الدنيا بأسرها، أعظم ما فعل بعدما نقول منة الإسلام، هذه منة التي من الله عليه بها بأن الله جل وعلا جعله سببا في الصلح بين المسلمين، ترك نزوات الدنيا، ترك الشهوات، ترك الرياسة، ترك المقدمة للناس والأمر والنهي، ثم بعد ذلك أراد أن يتنازل لمعاوية، وقد تنازل لمعاوية، وقد جمع الله شمل الأمة الإسلامية، وانتبه بعد ذلك الفتحات. الساحات الإسلامية بسبب ما فعل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الحسين في منزلة هي منزلة الحسن أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن أشبه الناس في وجه النبي، وأما صدر النبي والجسد من أسفل النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين كان من الرفعاء، كان من الكرماء، كان من النبلاء، كان ذا شجاعة وشهامة ومروءة، وكان صاحب ديانة، وكان صاحب زهادة في هذه الدنيا بأسرها، وكان كريما، وكان أحق بالخلافة أيضا، لكن الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، من أعطى الله أحدا من أمر الدنيا فهذه ليست دلالة على المحبة، إن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب. أما الدين وأما التقى وأما الورع وأما العلم لا يؤتيها الله إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه. الحسن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيد شباب أهل الجنة عندما قال هذان سيد شباب أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا يقرب الحسين ويقبله لما دخل الحسن والحسين بثوبين أحمرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الأمة فترك الخطبة ونظر إليهما وأخذهما فقبلهما ثم قال نعم والله قد قال الله ذكر الآية إنما أولادكم وأموالكم فتنة أو إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا يحب الحسن والحسين ولهما المكانة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعض أهل العراق إلى ابن عمر في الحج فقالوا يا ابن عمر أترى في دم البعوض شيئا أو دم البروس؟ ترى في دم البعوض شيئا؟ فقال ابن عمر مبتسما ثم قال لمن جانبه أرأيت هؤلاء قد سفكوا دماء الحسين رضي الله عنه وأرضاه ويسألونني عن دم البعوض؟ الحسن قد قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. لما أخذت البيعة ليزيد كره الناس، كره عبد الله بن زبير وكره ابن عباس وكره ابن عمر، كره الناس هذا الأمر الذي فعله معاوية رضي الله عنه وأرضاه الحق. لكن كان ابن عباس ناصحا للحسين، الحسين كره ذلك ولم يرضى بمبايعة يزيد، وقد جمع همته على أن يذهب إلى أهل العراق يبايعونه ثم ما حدث على ما سيأتي الكلام عليه سردا مرور الكرام لا نقف عنده. وثم نقول بأن ابن عمر قد أنكر على الحسين ونصح الحسين وقال له لا تخرج إلى أهل العراق إنهم قتلوا أباك فسيقتلونك لا تخرج إليه. فقال الحسن ابن عمر رضي الله عنه نصحه فلم يأخذ الحسن بكلامه، ثم جاءه جابر بن عبد الله فنصحه فلم يأخذ بكلامه، ثم جاءه بعد ذلك ابن عباس فنصحه فلم يأخذ أيضا بكلامه. والذي شد من أذره فقط هو عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير أيضا قد وقف موقفا أراد الخلافة فيها حتى حدث ما حدث مع الحجاج. فخرج الحسين مخطئا، خرج الحسين على يزيد مخطئا، وهو من؟ هو سيد الناس، هو صفة رسول الله، هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن نقول هذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عندما خرج مخطئا. الخروج على الأمور بأسرها أمر قد عقد العلماء الإجماع عليه أنه لا يجوز بحال من الأحوال. قال وألا ننازع الأمر أهله، قال أفلا ننابذهم؟ قال لا ما صلوا، في رواية لا ما أقاموا الصلاة. فخرج الحسين مخطئا في خروجه، خرج رضي الله عنه وأرضاه بآل بيت مخطئا، لكنه بعدما كان في ساحة الوغى قال لهم، وهنا الرجوع لترى أنه قتل مظلوما شهيدا، لعنة الله على من تجرأ بحد رأسه، لعنة الله على من تجرأ على قتل الحسين مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم ردوني إلى مكة، أو قال لهم دعوني إلى ثغر من ثغور الإسلام ونافع عن دين الله جل في علاه فأقتل شهيدا وأكفيكم أمري، أو ائتوني بابن عمي، أو خذوني إلى ابن عمي يزيد. فأبوا عليه إلا القتل، هذا رجوع منهم، وهم ظلمة فسقة فجرة تجرأوا على دم الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تنبأ به النبي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نام نوما فجاءه جبريل عليه السلام فأوحى إليه أن لما دخل الحسين كانت أم سلمة بوابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما دخل أحد على رسول الله لأنها تعلم أنه لو نام يوحى إليه، فلم تدخل أحد إلا الحسين. جاء مسرعا يريد يدخل على جده فأدخلته وما استطاعت أن تحجبه، فلما دخل جاءه جبريل فقال من؟ قال الحسين وأمتك تقتله. قال تقتلهم على إيمان؟ قال تقتلهم على إيمان. ثم أتى بتراب من المكان الذي يقتل منه كربلاء، قال ها بهذا الاسم، حتى الحسين نفسه قال صدق جدي، أو قال صدق أنها كرب وبلاء، وكان بلاء عظيما على الحسين رضي الله عنه. فأخذ التراب فنظر إليه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردتم أن تقتلوا رسول ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل أيها القاتل عندما تأتي في عرصات يوم القيامة وأنت وجها لوجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل أيها القاتل ومن راضي عن فعلك لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتمنى أن يشفع لك رسول الله؟ وكيف يشفع لك وأنت قتلت ابنه؟ كيف تنال شفاعة رسول الله وأنت قتلت ابنه؟ الحسين قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا قد نخطئ في الخروج أولا، لكنه كما قلنا قد قال رضي الله عنه وأرضاه: ردوني إلى مكة، اتركوني في ثغر من ثغور الإسلام. لكن تجرعوا على دم ابن بنت رسول الله، حتى أنهم منعوه الماء فنظر إلى السماء فقال: ربي أترى ما يفعل ببنت رسولك، بابن بنت رسولك صلى الله عليه وسلم؟ حبسوه عن الماء، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حز هذا البئيس التعيس عليه لعنة الله ونتقرب الله ببغضه، حز رأسه ثم أخذ رأسه إلى يزيد وينكث يعني ما في يده على رأس الحسين رضي الله عنه وارضاه. فبكى يزيد معاويه بكاء عظيما. وقد اختلفت الاراء في يزيد، هل كان فاسقا، هل كان فاجرا، هل كان تقيا؟ ليس هذا يعني ما يشغلنا، لكنه لم يرضى بذلك وقال: كنت ارضى من اخي او من صاحب قرابتي ان يكون السمع والطاعه لا بقتل الحسين، لا تقتل الحسين، وما وافق على قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. فلما كانت سكينه عنده وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ايزيد ترضى ببنات رسول الله تبايع عندك؟ فبكى بكاء عظيما وجنزهن وأمل لهن الطريق. الحق كل الحق أن الحسين رضي الله عنه وارضاه قد كتب الله هذا القدر علينا جميعا، فأنه قد قتل شهيدا مظلوما، وما زالت الأمة في فتن عظيمة بالتجرؤ بالخروج على ولاة الأمور أو بالتجرؤ على سفك الدماء البريئة، فإنها عند الله عظيمة. قد صاف ابن عباس وقد رفع ذلك للنبي العدنان أنه طاف بالكعبة وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وعظم قدرك، وإن حرم الدم المسلم عند الله أعظم منك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. رحمة الله ورضي الله عن راحنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسين وعن الحسن. وأهم ما يقال في هذا الباب أن الخروج على ولاة الأمور، ولا أوسع القول، أنا تكلمت فيها قبل ذلك كثيرا، الخروج على ولاة الأمور لا يصح ولا يجوز، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد انعقد الإجماع بعد الخلاف الذي زعموه أن الحسين قد استباح ذلك، انعقد الإجماع على أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ففيه ما فيه من سفك الدماء. وأنت ترى ماذا أتى بالخروج على ولاة الأمور، أتى بمقتل من؟ ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه ما فيه من الويلات. فلنا العبرة في السلف الصالح. فالأصل الأصيل أن الله جعل قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع عبيد بن الصامت، بايعه بالتصدير وبالتصريح، قال: وألا ننازع الأمر أهله، وإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تحدث فتنة، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد قال: يكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون. فقالوا: ماذا تأمرنا؟ أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال: أدوا الذي عليكم بالسمع والطاعة وسألوا الله ما لكم، فإن الله يعني قريب موعده، وكل امرئ عمل عملا سيراه عند الله جل في علاه. أنتم جميعا بين يدي الله واقفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كتاب السنة.